الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن: ومثل الله الأعمال بالبساتين. الله الله، من طرق البيان في القرآن ضرب الأمثال، وقد عظم الله ذلك بقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون قد تكلم العلماء عن هذه الأمثال في تفسير القرآن عند المرور بها، وأفردها بعض أهل العلم في بتفسير خاص وبتأليف خاص، وأعظم هذه الأمثال ما يتعلق بالتوحيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا الى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. قال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم إلى آخره. هل يكون العبد المملوك شريكا لسيده؟ هذا لا يرضاه أحد ولا يصح في العقل ولا في العرف، فالذين عبدوا مع الله غيره جعل المخلوق المربوب العبد شريكا لخالقه وسيده ومولاه. نعم، وهذا مناقض للعقل، أعظم مناقضة. نعم، صلى الله عليك. نعم، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح. نحن قرأنا بعض الأمثلة. نعم، استكمالا لما مضى. وش اللي تقدم؟ اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع. إيه، نشوف الآيات اللي فيها الأمثال. الآيات ما ذكر آيات، ذكر معاني الآيات. إيه، ذكر أحسن الله إليك. تمام. إيه، والشجرة الطيبة. والشجرة الطيبة صحيح. نعم، جيد، بس للتذكر لربط. نعم، الأفكار. نعم، أحسن الله إليك. تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالظل الذي ينزل من السماء كالطل الذي ينزل من السماء. نعم، فإن لم يصبها وابل فطل. نعم، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها، فمع توفر هذه الشروط

كالذي يترك ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يبقي له شيء. هذا المرائي عمله ذاهب لا يعود عليه منه شيء. ومثل المنفق المخلص الصالح مثل نفقته في جنة بربها أصابها وابل إلى آخر الآية. ومثل المنفق الذي أبطل أنفق يعني وأخلص في نفقته لكنه أبطل ذلك بالمن والأذى. مثله صاحب الجنة التي قد أينعت ثمارها وجرت أنهارها ثم أرسل الله عليها إعصارا فاحترقت أحوج ما يكون إليها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها النهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار احترقت. فما أعظم حسرته بعد أن يعني بدأ فيها كثيرا. فلما كان في أحوج ما يكون من كبر السن وضعف الأولاد أصابها ما أصابها فذهبت جنته أصبح مفلسا خاسرا. فهذا مثل من عمل أعمالا صالحة ثم أبطلها يعني بأي سبب من أسباب البطلان. والله المستعان. نعم.